بالقدم. هذا هو القياس الصحيح. طيب نعم بعد نرد عليهم بأن جاءت حديث أخرى تصرح بذلك، قال إذا تطهر ثم لبس الخف فليمسح إذا طهر. وكلمة أدخلتهما طاهرتين يحتمل أدخلت الخفين أو أدخلت القدمين، وقد جاء في بعض الروايات أدخلت القدمين وهما طاهرتان. لا القول الآخر فيما إذا غسل الرجل اليمنى ولا بس سأتينا كلام شيخ أحسن الله إليك، من به سلس البول والمستحاضة إذا عوفي صحيح قول المؤلف إنه لا يجوز مسح عليه؟ كيف المؤلف يقول نعم يقول نعم من به سلس البول وإن لبس المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهم المسح نص عليه لأن طهارتهما كاملة في حقهما، فإن عوفي لم يجد المسح. هذا أيضا ضعيف، صحيح أن المستحاضة ومن به سلس البول إذا لبس خفا ثم عوفي قبل تمام المدة فلهما المسح لأن طهارتهما كاملة في حقهما. وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة، وعنه يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى. وإن هذا الطريق على تقول بأنه لا صح أن يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الخف، يقول الطريق لهذا أنك إذا لبست اليسرى فأن تخلع اليمنى ثم البسها ثانية فقط، صح واضح؟ كيف هذا يا عبد الله؟ لا يغسلها ثم يلبس الخف ثم يصل اليسرى ثم يلبس الخف، يقول مالف لا يصل، لا بد تكمل الطهارة. لكن أقول الطريق إلى التصحيح أنك بعد أن تلبس اليسرى تخلع اليمنى ثم تلبسها على طول. الرجل اليمنى ثم يصل الخف، يقول الطريق إلى هذا أنك إذا لبس اليسرى فأن تخلع اليمنى ثم البسها ثانية فقط، صح واضح؟ كيف هذا يا عبد الله؟ لا يغسلها ثم يلبس الخف ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف، يقول مالف لا يصح، لا بد تكمل الطهارة. لكن أقول الطريق إلى التصحيح أنك بعد أن تلبس اليسرى تخلع اليمنى ثم تلبسها على طول، فيكون لبس الآن بعد كمال الطهارة. أقول الطريق إلى هذا أن تخلع اليمنى ثم تلبس اخلع ثم البس فقط، لانك اذا خلعتها ثم لبستها على طهاره كامله. نعم صحيح، انه انا متوقف في هذا، لكن الاحتياط الشيخ الاسلام رحمه الله، نعم الشيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يجوز اذا غسل الرجل اليمنى ان يلبس الخف ثم يغسل اليسرى، وهو روايه عن احمد. لكن أقول الاحتياط أن لا يلبس اليمنى إلا إذا